الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأمسية الطيبة نحيي فضيلة زميلنا الدكتور أحمد بن عبد الله اليوسف، أستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم، كما نحيي أيضا الإخوة والأخوات المشاركين معنا في هذه الأطروحة العلمية المنهجية، والتي نسعد فيها إن شاء الله تعالى بطرح محور علمي مهم في بناء مهارة الباحثين في الدراسات الفقهية، ألا وهو تحرير القول الفقهي. ذلكم الموضوع الذي لا تخفى أهميته من عدة جوانب تبينها التساؤلات التالية، والتي أرسلت للجميع في البريد الإلكتروني: كيف نستطيع أن نصل إلى قول المذهب المعين من المذاهب الفقهية في المسألة؟ ما الكتب المعتمدة في معرفة المذاهب الفقهية الأربعة؟ ما المنهج السديد في عرض الأقوال والاتجاهات الفقهية؟ المصطلحات الفقهية الخاصة بكل مذهب؟ ما المنهج في عرض المسألة الخلافية للوصول إلى القول الراجح؟ التخريج في النوازل الفقهية وكيفيته؟ كتب المصطلحات الفقهية، ثم بعد ذلك أخطاء علمية شائعة في صياغة القول الفقهي. نرجو أن تكون هذه الدورة إن شاء الله مسهمة في تجلية الجوانب المذكورة في البحث الفقهي، وأن تكون معينة لطلبة العلم عموما، والله تعالى أعلم. وليتفضل شيخنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في بداية هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على بيان ما تستفيد منه الحاضرات والأخوات والمشاركين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوان الذين سعوا في ترتيب والتقديم والإعداد لهذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وكما أشكر الأخوات الحاضرات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في جلوسهن وحضورهن هذه الدورة فيه ما تستفيد منه في حياتهن العلمية والعملية بإذن الله سبحانه وتعالى. وأعتذر عن الخلل الذي حصل في بداية هذا اللقاء، ولعل الأمر فيه خير بإذن الله سبحانه وتعالى. كما ذكر الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله، عنوان هذه الدورة هو تحرير القول الفقهي وأمور تحتاجها الباحثات والدارسات في الدراسات العليا. والقصد من هذه المحاضرة إعانة الطالبة والدارسة على التعرف على كيفية التعامل مع أقوال الأئمة وطريق تحقيق المذهب، والتعرف على الكتب التي تحقق المذهب والمصطلحات التي تعين على فهم كلام الأئمة، ليكون الدارس والباحث أكثر دقة في تحديد المذاهب وأكثر قدرة في الرجوع إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب. وقبل أن نبدأ هذا، أقدم مقدمات تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. فالوارد عن الأئمة من اختلاف في أقوالهم إنما هو في مسائل الفروع دون الأصول، والأصول هذه ليس محل لأن يرد فيها أكثر من قول الإمام، وكذلك مسائل في محل إجماع والتي جاءت فيها النصوص القاطعة وكذلك المناهي الثابتة، كل هذه ليس هذا محل ورود أكثر من قول لإمام من الأئمة، إنما تعدد أقوالهم والروايات عنهم في المسائل المستنبطة والمستخرج أحكامها بأمرات الاجتهاد والاستنباط. فمحل تعدد الأقوال إنما في هذه المسائل فقط، أما المسائل التي هي محل إجماع ومسائل أصول ومسائل قطعية لا مجال للاختلاف فيها. يعني لا يمكن يقول مذهب أبي حنيفة وجوب الصلاة أو مذهب الإمام أحمد وجوب الحج، هذا ليس بوارد، فلا يصح أن ينسب إلى مذهب معين. هذه الأشياء التي هي من القطعيات أو من الأصول لا تنسب إلى مذهب شخص بعينه. فالسؤال هنا: متى يصح نسبة الرأي للشخص أو الإمام؟ فمن خلال ما سبق يفهم أن الرأي يصح نسبته للشخص أو للإمام في المسائل الصالحة لأن يختص بها دون غيره، المسائل التي يصلح أن تكون خاصة بها، خاصة به دون غيره. فالمسائل التي كما سبق محل الإجماع والقطعيات والأصول، هذه ليست محل أن تنسب إلى شخص بعينه. وقد أفاض في ذلك القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام لتمييز الفتاوى عن الأحكام في بيان محل الذي ينسب فيه الرأي للشخص أو للإمام. وحدد القرافي رحمه الله تعالى المسائل التي يمكن أن تدخل في إطار المذهب بخمسة أشياء، يعني هذه الأشياء الخمسة هي التي يمكن يقول هذا مذهب أحمد، مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي أو مالك رحمهم الله جميعا. هذه الخمسة قال: الأحكام وأسبابها وشروطها وموانعها والحجاج المثبتة للأسباب. وهو رحمه الله تعالى يريد بذلك كل المختلف فيه دون المتفق عليه. إذن هذه الدائرة التي يصح أن يقال إن مذهب فلان فيها كذا، وأما الأشياء القطعية كما سبق فهذه ليست محل أو ليست صالحا تنسب لإمام بعينه. هل ينسب للإمام كل ما في المذهب؟ هل يجوز أن ينسب إلى الإمام؟ والإجابة عن هذا التساؤل، هل ينسب للإمام من الأئمة كل ما في المذهب أو ليس بسديد؟ فبين أهل العلم ومن كتبوا في هذا الباب أنه ليس كل ما في المذهب ينسب إلى إمام المذهب. فالمذهب كما هو معلوم يضم أقوال إمام المذهب ويضم أيضا جميع الأقوال والاجتهادات التي ذهب إليها علماء المذهب أيضا. وهذا من الأخطاء التي سننبه عليها بعد قليل، في الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين في نسبة الأقوال عندما يقول هذا قول أحمد أو قول أبي حنيفة، مع أن هذا قول للحنابلة وليس للإمام نفسه. فليس كل ما في المذهب يجوز أن ينسب للإمام المذهب، لأن المذهب يضم أقوال الإمام وأيضا يضم الأقوال والاجتهادات التي ذهب إليها علماء المذهب. فينبغي للباحث والدارس أن يتحرى عندما ينسب هذا القول للإمام من الأئمة، لأنه إذا نسب قولا ليس بقول له فهذا ليس من العدل وليس من الإنصاف وليس بصواب عند المحققين، لأن مذهب الإنسان ما قاله وما صدر عنه وما ذهب إليه. ومن القواعد المقررة أنه لا ينسب إلى ساكت القول، فما دام أنه لم يصدر عن الإمام قول في هذه المسألة فليس من العدل أن يقال هذا قول الشافعي مثلا وهو لم يصدر عنه. وكما أسلفت لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، والشافعي رحمه الله تعالى يقول أو أثر عنه أنه قال: من نسب إلى ساكت قولا فقد كذب عليه. فمن نسب إلى ساكت قولا فقد كذب عليه. فالعلماء قرروا أن مذهب الإنسان هو ما قاله وصدر عنه واستمر عليه إلى أن يموت على هذا القول، لأن سيأتي بعد قليل أيضا أن الإمام إذا كان له قول ثم رجع عنه وأفتى بغيره فلا ينسب له القول القديم وإنما ينسب له فقط القول الجديد. إذن مذهب الإنسان هو ما قاله واستمر على القول به إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وابن عابدين رحمه الله يقول: لا يقال قال أبو حنيفة كذا إلا فيما روي عنه صريحا. إذن لا ينسب إليه إلا إذا نطق به وقال به. وهذا أمر كما أسلفت ينبغي أن ينتبه إليه الباحث والدارس، وإن كان بعض المتأخرين قد يتجوز في هذا، ولكن الدقة والأمانة العلمية تقتضي أن الشخص يتحرى في نسبة القول للإمام ولا ينسب له إلا ما ثبت عنه، كما سيتبين بعد قليل كيف يكون ذلك. من المقدمات أيضا الذي أبينها في هذا أن تعدد الأقوال من الإمام الواحد ليس عيبا فيه، ولا ينقص قدره بذلك، ولا ينقص من إمامته شيء، ولا يتوجه عليه عتب في ذلك. فالإمام الذي يؤثر عنه أكثر من قول في المسألة الواحدة هو لم يبتدع في ذلك، بل سبقه لذلك الصحابة الأخيار رضي الله عنهم جميعا. وما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وقد نقل عنه شيء من ذلك، بل كما أسلفت نقل عن الصحابة شيء من ذلك، ولم ينقص ذلك من قدرهم. فعلي رضي الله عنه يقول: كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبتعنا. هذا قول. ثم قال: وأنا الآن أرى بيعهن. إذن أصبح له قولين في المسألة. وكان ابن عباس يقول: لا ربا إلا في النسيئة، ثم رجع عنه وأثبت ربا الفضل. وهكذا أمثلة كثيرة من واقع الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر بعضهم على بعض. وكذلك الأئمة رضي رحمهم الله نقل عنهم في سيرهم شيء من ذلك، كما سيتبين بإذن الله تعالى بعد قليل. أيضا من المقدمات في هذا أسباب تعدد الأقوال والروايات عن الإمام الواحد، فهناك أسباب كثيرة، منها تغير الاجتهاد. يعني قد يفتي اليوم بقول، ومع زيادة علمه واطلاعه ووقوفه على أدلة جديدة قد يفتي بخلاف ما كان يفتي به بالسابق، فيحفظ عنه قولين في المسألة. ومن الأسباب أيضا أن الإمام قد يفتي في كل وقت بما يناسبه أو بما يناسب حال السائل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الماتع لام الموقعين أمثلة كثيرة لاختلاف الفتوى باختلاف الأوقات والأمكنة والأحوال والعوائد. إذن قد يفتي الإمام السائل وبفتوى تناسب حاله وظروفه، ويأتي آخر ويفتيه وقد تتغير الفتوى المبنية على العرف أو على الأزمنة، اختلاف الأزمنة والأمكنة. من الأسباب أيضا، وهذا كثير في ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله، حرصه على اتباع الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. فكان إذا ثبت عنده عن الصحابة اختلاف في المسألة وتعددت أقوالهم، كان رحمه الله يفتي بقول بهذه الأقوال، وتتعدد أقواله بناء على تعدد فتاوى الصحابة في هذه المسألة. وهذا من حرصه على اقتفاء أثرهم وتورعه رحمه الله عن الترجيح، حتى إنك تجد أكثر المسائل لا تخلو من روايتين وأكثر عن الإمام رحمه الله تعالى. من الأسباب أيضا الخطأ في النقل عن الإمام أحيانا، كما سيأتي بعد قليل في حال تعدد الروايات، من الواجب على طالب العلم التثبت في نسبة هذا القول أو نسبة هذه الرواية للإمام. فأحيانا يكون تعدد الرواية بسبب خطأ في النقل عنه، أو عدم فهم لجوابه، أو عدم فهم لمصطلحات الإمام كما سيأتي بعد قليل. يعني الإمام رأى أحمد خاصة رحمه الله له بعض المصطلحات قد لا يفهمها يعني الشخص العامي أو طالب العلم المبتدئ، فقد ينقل على الإمام أحمد قول ويفهم من جوابه قول وهو لا يريد هذا الفهم. إذن هذه كلها أسباب تكون أو تؤدي إلى تعدد الروايات عن الإمام الواحد، وهذا كما أسلفت لا ينقص من قدره ولا يحط من قيمته ولا يثرب عليه، وهذا كما أسلفت ليس بدعا من القول، وإنما له سلف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أيضا من الأشياء التي ربى عليها في هذا المحور وهذا الجزئية أن الأئمة رحمهم الله تعالى هم بشر يصيبون ويخطئون، وكلما امتد العمر بهم قويت الملكة العلمية عندهم واطلعوا على أشياء لم يطلعوا عليها من قبل، وهذا الاطلاع وهذا التوسع يجعلهم قد يغيرون آرائهم كما سبق. وإذا نظرنا إلى حال الأئمة الأربعة على وجه الخصوص وجدنا من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ممن استدرك في آخر حياته على ما صدر منه في أول حياته، بمعنى أنه صحح ما صدر عنه من أقوال سابقة وعمل على تصحيح مذهبه بنفسه وعمل على تنقيح أقواله بنفسه، فأراح طلابه وأتباعه ومن تتلمذ على مذهبه. ومن يمثل هذا المدرسة وهذا المنهج الشافعي رحمه الله تعالى، دون مذهبه بنفسه وبين لنا قواعده وأصوله التي بنى عليها المذهب، بل إيش وصحح ما صدر عنه لما ذهب إلى مصر وعرف بالمذهب الجديد، والمذهب الجديد يعد تصحيحا وتنقيحا لمذهبه القديم. ولذلك قلت الأقوال والروايات عن الإمام رحمه الله، لأنه قلت الروايات عن الإمام رحمه الله لأنه عمل على تصحيح ما صدر عنه في العراق واستدرك، فمن جاء بعده من تلاميذه وجدوا القول الذي استقر عليه رأيه. وكما سيأتي بعد قليل أن الإمام إذا كان قولان وأحدهما متأخر عن الآخر فالمتأخر هو قوله، والمتقدم لا يصح أن ينسب له. إذن هذا مدرسة الشافعي رحمه الله، صحح مسار مذهبه بنفسه ونقح أقواله، ولذلك قلت الروايات أو لم تتعدد الروايات عنه في كثير من الأحوال. ولذلك النووي رحمه الله تعالى يقول في مقدمة المجموع: كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه. بل قال الشربيني رحمه الله تعالى: رجع الشافعي عن القديم وقال: لا أجعل في حل من رواه عني. خلاص لا يصح ننسب له الأول. وقال: لا يحل عد القديم من المذهب. وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الأمر وتصحيح الشافعي لأقواله بنفسه وجه اللوم بعد ذلك ابن القيم للمفتين من علماء المذاهب الذين يفتون بالأقوال القديمة من أقوال أئمتهم. وقريب من ذلك أيضا مالك رحمه الله في الموطأ ذكر اختياراته وكثير من آرائه التي استقر عليها قوله، وهذا قريب مما عمله الشافعي. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثرت الروايات عنه لأنه لم يحفظ عنه كتاب مستقل في الفقه نقح فيه أقواله وبين فيها ما استقر عليه قوله، ولذلك كما سيأتي تعددت فيه الروايات عن الإمام وكثرت الأقوال حتى لا تكاد تجد مسألة إلا ولا للإمام فيها رحمه الله قولين أو أكثر. لهذا مدرستين، مدرسة عملت على تصحيح أقوالها وتنقيحها وتنقيتها، ولذلك خف أو قلت عندهم الروايات، أقصد الرواية عن الإمام نفسه، ليس الرواية في المذهب، لا، الرواية عن الإمام نفسه. ومدرسة أخرى تركوا هذا، وبالتالي كان الأصحاب والأتباع عملوا على تنقيح المذهب والمقارنة بين أقوال الإمام وما يصح أن ينسب للإمام منها مما لا يصح أن ينسب للإمام منها. طالب العلم إذا وقف على أقوال للإمام وتعددت الأقوال والروايات عن الإمام الواحد فما موقفه في هذه الحال؟ هناك درجات أو خطوات يتدرج بها الطالب والدارس حتى يعرف رأي الإمام في هذه المسألة. فالإمام إما أن تتعدد عنه الروايات أو الأقوال ويشير إلى أن رأيه استقر على واحد منها، يعني ينقل عن روايتين وأكثر ثم ينقل عنه ترجيح أحد هذه الروايات، هنا يرتاح الطالب والأمر واضح ولا إشكال فيه. كأن يقول الإمام يعني يذكر قولين ثم يقول في أحد القولين هذا أحب إلي أو هذا أولى وهذا أرجح وهذا أشبه بالحق وما إلى ذلك، فهذا يعني نعلم بهذا ترجيح أحد القولين وينسب هذا القول الإمام دون القول الآخر. هناك أيضا درجة ثانية أن الإمام لا يرجح وإنما يشير أو يفهم من كلامه إشارة خفية تبين أنه يرجح أحد القولين، ذكروا لذلك أمثلة، قالوا كأن يذكر الإمام قولين في المسألة ثم يفرع على أحدهما ولا يفرع على الآخر، فتفريعه على أحدهما يدل على قوة هذا القول عنده وأنه أقوى من القول الآخر، فهذا أيضا أيضا مما يعني يستأنس به طالب العلم والدارس في ترجيح أحد أقوال الأئمة أن ينص أحد تلاميذ الإمام على أن الإمام استقر قوله على هذا القول، كأن يقول الخلال رحمه الله في بعض المسائل هذا قول قديم لأحمد رجع عنه، إن هو له قولين أحدهم رجع عنه واستقر قوله على الرأي الثاني، إذن هذا نعرف به أن الإمام أو ينسب هذا القول الذي استقر قوله عليه ينسب للإمام، أما الذي رجع عنه فلا ينسب لا ينسب للإمام. يعني أنا أشوف الأسئلة شوي ويشرد الذهن شوي ثم أرجع، فأنا عندي الأسئلة أعتذر من قراءتها، يعني قراءتها انقطعت الأفكار وبالتالي لا يسترسل الحديث، لكن سنترك يعني بعد 10 دقائق مجال الأسئلة إن شاء الله نشوف الأسئلة المهمة نجيب عليها إن شاء الله. موقف طالب العلم أو الدارس في اتجاه أقوال الإمام كما سبق أشرت قبل قليل، إما أن يكون كلام الإمام صريح واضح لا يختلف عليه طلابه ومن يتتلمذ على مذهبه، كأن يقول الإمام هذا حرام هذا واجب هذا مباح، هذا لا إشكال فيه أن ينسب له القول، لكن الإشكال إذا لم يحدد أو لم يكن الكلام واضحا أو صريحا وإنما يعني يحتمل أكثر من احتمال، وهذا كثير على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى وقع الخلاف بين أصحابه في بعض ألفاظه، فاختلف الأصحاب في قول الإمام أحمد أكرهه أو قول لا يعجبني أو قول لا أحبه، فهل هذه التعبيرات تدل على التحريم أو تدل على التنزيه فقط؟ اختلف الأصحاب في هذا، إذا قال أو سئل أحمد رحمه الله عن شيء فقال أكرهه أو قال لا يعجبني، فهل هذا يعني قول له بالتحريم أو قول له بالكراهة؟ اختلف أصحابه في المراد بهذا، أو قال أحب كذا عكس الألفاظ السابقة أو قال يعجبني كذا، فهل هذا للندب أو أنها للوجوب؟ جماهير المذهب العلماء الأصحاب على أن هذه للندب وليست الوجوب، وإن كان بعض الحنابلة قالوا أن هذه الألفاظ تفيد الوجوب. إذا قال أجب عنه، فهل هذا قول بالجواز أو بالكراهة؟ على كل هذا أمثلة لبيان بعض المصطلحات التي يعني كلام الإمام رحمه الله وقع فيه خلاف بين الأصحاب ما مراده. وهذا الذي أشرت له قبل قليل، أن بعض الناس وبعض المبتدئين قد يسمع كلام أحمد أكره هذا الشيء، يقول قول الإمام أحمد كراهة هذا الفعل، مع أن هذا اللفظ قد يفيد التحريم، وهذا قول لجماعة من الأصحاب على أن هذا اللفظ يفيد التحريم. فالدارس لابد أن يعي هذه الألفاظ والمراد بها، وسيأتي أن القول الأقرب أنها يفهم من السياق، وتضم أقوال الإمام بعضها إلى بعض حتى يتبين قول الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الدارس لكتب المذاهب الأربعة، وإذا أراد تحرير مسألة وأراد أن ينسب القول للقائل به، سبق قبل قليل أنه لا يصح أن ينسب قول إلا لمن تأكدت أنه قد قال فعلا بهذا القول، ولا تنسب للإمام أو لأحد من الأتباع إلا بعد أن تتأكد من هذا أنه قال بهذا القول. ولا شك أن المذاهب الأربعة، يعني كل مذهب مليء بالعلماء، مليء بالمجتهدين، على رأسهم الأئمة الأربعة، ثم الأئمة لهم أتباع ولهم تلاميذ، وبلغ كثير منهم مرتبة الاجتهاد، وأصبحوا لهم آراء في المذهب، ولا يتقيدون بفتاوى الإمام، بل كانت لهم فتاوى تذكر مع فتاوى الإمام. فإذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله ذكر معه فتاوى أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن وغيرهم، وهكذا إذا ذكر الشافعي ذكر معه البويطي والمزني وغيرهم، وهكذا الحنابلة والمالكية لهم أتباع ولهم يعني مجتهدين. فطالب الدراسات العليا خاصة والرسائل الماجستير والدكتوراه، يعني مما ينبغي أن يعتني به الدارس والباحث التحقق في نسبة القول لأصحابه. وأعرف أن هذا أمر شاق ومتعب، لكن هذا ينبغي أن يكون من مهام هذا الطالب، وألا يكتفي كما سيأتي في العيوب بالنقل، خاصة عن الكتب المتأخرة. تجد بعض الناس ينسب إلى المذاهب الأربعة وينسب إلى الأقوال الجمهور وغير ذلك، ويأخذ من الموسوعة مثلا، يأخذ من الكتب المتأخرة، وأحيانا من بعض المواقع أو الفتاوى، فهذا ليس بمنهج صحيح في تحرير الأقوال ونسبتها إلى أصحابها. وأيضا ازدادت مهمة الباحث في الوقت المحاضر والدارس صعوبة، يعني تعدد أقوال الأئمة وتعدد أقوال الأتباع والأصحاب، هذا جعل الأمر شاق. أيضا هناك شيء آخر، سبب آخر جعل الأمر شاق في حق الطالب والدارس، وهو كثرة التأليفات أو التأليف، خاصة في يعني قرون متأخرة. وهذه المؤلفات أيضا كثر فيها الخطأ في تحقيق المذهب. طبعا الخطأ من طبيعة البشر، وليس هناك أحد معصوم، لكن هناك من المؤلفات التي ظهرت وأصحابها ليسوا من أهل التأليف والتحقيق، ولذلك أصبحوا يذكرون وينسبون، وهذا كثير، ينسب إلى الحنابلة، الحنفية، الشافعية، المالكية، وينسب إلى أشخاص، وإذا تتبعت وتحققت إذا هو إما أنه وهم أو قد فهم فهما خاطئا. فهذا مما زاد الأمر صعوبة، وزاد الأمر تعقيدا، وجعل مهمة الطالب والدارس يعني مضاعفة لبذل الجهد للتحقيق والتنقيب والبحث، حتى يخرج بحثه ويكون دقيقا في نسبته بالأقوال لأصحابها. ولذلك النووي رحمه الله يقول في مقدمة المجموع: اعلم أن كتب المذهب، يعني هذا المذهب النووي في القرن السادس أو السابع، فما ذا يقال عن الآن الكتب التي في وقتنا. قال: اعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قال مصنف منهم هو المذهب، يعني ما يثق باطلاعه على كتاب واحد. ولذلك قال في آخر كلام النووي، قال: حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة. إذا لا يكفي أن ترجع إلى واحد كتاب أو كتابين أو ثلاثة، فتطالع معظم الكتب حتى تطمئن إذا تواردت كلها واتفقت على نسبة القول. فهنا يعني يقع في قلب الإنسان اطمئنان على صحة هذه النسبة. وأما الاعتماد على كتاب فقد يكون المصنف الواحد هذا وهم في صاحبه أو أخطأ. ولذلك قال النووي رحمه الله في موضع آخر: لا يجوز لمفتن على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح. ثم قال في آخر النقل عنه: بل قد يجزم نحو 10 من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب. يعني قد يقول 10 كتب و10 مصنفات كلها تتوافق على أن هذا هو المذهب، لكن يقول بالتحقيق قد يقول هذا القول الذي اتفقوا على شاذ بالنسبة للراجح في المذهب. إذن لابد من التدقيق والتحري حتى يكون الطالب والدارس هو يثق بما يكتب، ثم أيضا يقدم للناس شيء موثوق ويطمئنون إلى نقله. وأشار ابن عابدين رحمه الله تعالى إلى أن بعض متأخري فقهاء الحنفية قد يقع في خطأ، وهذا أيضا يلاحظ الآن كثير، يخطئ واحد ثم ينقل واحد عنه والثالث والرابع والعاشر والعشرين، ينقلهم كلهم عن فلان، هو أخطأ رقم واحد ورقم 20 نقل الخطأ، فهو توارد كلهم على الخطأ. يقول ابن عابدين رحمه الله: إن بعض متأخري فقهاء الحنفية قد يقع في خطأ، فيتتابع الفقهاء في نقل ما أخطأ به من غير تبين ولا تحقيق. وهذا كما أسلفت يقع فيه البعض، وذكر مثال لهذا. قال ابن عابدين: سأكتفي بذكر مسألة، وهي مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن. المسألة هي الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة. إذا المسألة هي الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة. قال: فقد وقع لصاحب السراج والجوهرة أنه قال بأن المفتى به صحة الاستئجار. قال: وقد انقلب عليه الأمر، فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته. إذا لاحظ أن الناقل أخطأ في فهم المسألة. المفتى بها صحة الاستئجار على التعليم ليس على التلاوة. هذا الناقل يعني إما جهلا أو من العجلة فظن الحكم واحد. قال: فإن المفتى بصحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته. قال: ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه، وهو خطأ صريح. ثم نقل كلام طويل. إذن هذا مثال، فتجد بعض الناس يعني هو إما خطأ عمدا أو غير عمد سوء فهم يخطئ، ثم يبدأ الناس ينقلون. إذن يوصى الطالب أن يحرص على أن يأخذ القول من الكتب المعتمدة، وأن لا يكتفي بالنقل من طريق الواسطة، خاصة الكتب التي لا تعتني بالتحقيق ولا تعتني بالتحري الرأي أو المذهب من مظانه. فهذا أمر يعني أشار إليه ابن عابدين، وهذا أيضا نعيشه ونلمسه في واقعنا. طيب، الآن نصل إلى يعني أمر مهم، وهو الدارس الآن الذي وقف على روايتين أو ثلاث عن إمام من الأئمة، ما موقفه؟ كيف يعمل؟ أي الأقوال ينسبها إلى الإمام وأيها لا ينسبها إليه؟ هناك خطوات 4 أو 5 أشير إليها باختصار. فالخطوة الأولى التي يجب على الدارس والباحث في هذه الحال التأكد من صحة نسبة القول أو الرواية لإمام المذهب أو للإمام المنقول عنه، وهذا مهم جدا. كما أسلفت قد يكون يعني الشخص ينقل بواسطة وهذا الواسطة ما تأكد أو فهم خطأ، فأنت تتابع الخطأ وهذا لا يعفيك، فلا بد أن تتأكد من صحة نسبة القول أو الرواية لإمام المذهب أو للإمام المنقول عنه. وقديما قيل وما آفة الأخبار إلا رواتها. فالباحث إذا تتبع هذه الرواية أو هذا القول ما وجد أو وجده غير صحيح النسبة، ولخلاص يصبح الأمر سهل، يعني يصبح الإمام قول صحيح وقول غير صحيح النسبة، إذن ليس هناك خلاف أصلا، وبالتالي لا يحتاج إلى ترجيح بين هذه الروايات، لأن الإمام ليس له إلا قول واحد، وهنا يكون الأمر سهل وواضح. بل إن نقول إذا ثبت للباحث أن أحد الأقوال لا غير صحيح النسبة لا يجوز له أن ينسبه إلى الإمام، فهذا لأنه يقوله ما لم يقله، وسبق أنه لا ينسب إلى ساكت قول. المرحلة الثانية إذا تأكد من صحة هذه الأقوال وأنها صحيحة النسبة والنقل عن الإمام، فذكروا أنه يطبق عليها يعني يطبق على أقوال الإمام ويطبق على النصوص الشرعية، فيسعى الطالب إلى محاولة الجمع بينهما. قد يكون كلام الإمام عام في موضع وخاص في موضع آخر، قد يكون مطلق وفي موضع آخر مقيد، فالمهم أن يحرص على أن يوفق بين هذين القولين، فإذا أمكن فهنا يكون القولان صحيحين، وبالتالي لا تعارض بين قوليه، وكل واحد من القولين هو مذهبه. لكن يكون وظيفة الطالب والدارس والباحث هو بيان أن هذا قول ومطلق وقيده الإمام بكذا. ومن الأمثلة على ذلك نقل عن الشافعي رحمه الله أن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وبعضهم نقل عنه أن أقل الحيض يوم. فكثير من علماء الشافعية قالوا إن أقل الحيض يوم وليلة، ولم يذكروا قولا آخرا، لم يذكروا قولا أن أقل الحيض يوم، مع أنه نسب للإمام أن أقل الحيض يوم، لكنهم حملوا المطلق على المقيد، قالوا يوم وليلة، يوم يعني مراد الشافعي باليوم أنه يوم وليلة كاملة، وهذا معهود في كلام الشافعي. لذلك الشافعية في أغلب كتبهم لم يثبتوا إلا قولا واحدا في أقل الحيض أنه يوم وليلة، وأما ما نقل عن الإمام أنه يوم حملوها على الرواية الثانية أنه يوم وليلة. المرحلة المرتبة الثالثة إذا لم يستطع أن يوفق، يعني قول بالوجوب وقول بالإباحة، قول بالتحريم وقول بالإباحة، فالمرحلة المرتبة الثالثة وهو الترجيح القول، ترجيح القول المتأخر، وهذا بشرط أن يعلم المتأخر منهما، لأن المتأخر ينسخ المتقدم، كان يقول الإمام بقول ثم تبين له من النصوص رجحان قول آخر فأفتى بالقول الآخر، فهذا وعرفنا المتأخر من المتقدم، فهنا نقول المتأخر ناسخ للمتقدم. وخير مثال لذلك ما ثبت في مذهب الشافعية في القديم والجديد، فقوله في القديم هذا قاله في العراق، ثم لما ذهب إلى مصر قال بالجديد، فأقواله متأخرة هي قول الإمام الشافعي رحمه الله، وأما ما قال في العراق فهذا ليس من قوله ولا يصح أن ينسب إلا في مسائل قليلة ذكرها علماء الشافعية. المرتبة الرابعة أحيانا لا يثبت للمجتهد أو الطالب أو الدارس تاريخا، يعني لا يعرف أن هذا متقدم أو هذا متأخر، وهذا كثير. فمنهم ومن أهل العلم من ذكر مرجحات يستأنس بها الدارس أو الباحث، وبحيث يرجح أحد الأقوال وينسبه للإمام. يقول الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط: يرجح أحد القولين على الآخر بأمور منها أن تكون أصول مذهبه موافقة لأحد القولين دون الآخر. ننظر إلى أصول مذهب الإمام، فإن كان له قولان في المسألة أحدهما موافق لأصول الإمام وآخر غير موافق لأصول الإمام، فنقدم القول الذي وافق أصوله. يعني وجدنا قولين للإمام أحمد، قول مبني على نص أو على خبر أحد، وقول مبني على تعليل. معلوم أن أصول أحمد أن تقديم النص على القياس وعلى التعليل، يعني مفهوم هذا الكلام أنه ينسب للإمام ما يوافق أصوله، وأما ما لا يوافق أصوله فلا ينسب إليه، ويعتبر الأول هو مذهبه. أيضا بعضهم ذكر مرجحات أشرت إليها قبل قليل، أن الإمام أحيانا قد يذكر قولين ثم يفرع على أحد الأقوال دون الآخر. قالوا: ما فرع عليه فهو مذهبه، وما لم يفرع عليه فليس بمذهب للإمام. فهذا مما يرجح به. إذا ما استطاع الدارس أو الباحث على أن يرجح بين أقوال الإمام فليس له إلا التوقف، يعني لا ينسب إلى الإمام مذهب معين، وإنما يقال نقل عنه كذا ونقل عنه كذا، فيقال الإمام له في المسألة قولان ولا ينسب له أحد القولين دون الآخر. إذن هذا بما يتعلق بنسبة الأقوال الإمام على هذا الدرجات الأربعة: التأكد من صحة النسبة، ثم التوفيق بين القولين، ثم ترجيح القول المتأخر، ثم الترجيح بموافقة أصول المذهب، والتوقف بعد ذلك. هذا ما يتعلق بنسبة القول للإمام. طيب، بقي ما يتعلق في حق طالب العلم، فهل له، يعني إذا نقل عن أحمد قولين أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك، فهل طالب العلم في نظره لهذه الأقوال ينظر نظر تشهي وهوى فيختار منها ما يوافق هواه، أو يجب عليه أن يأخذ ما يوافق الدليل وما ينصره النص؟ فالواجب كما ذكر العلماء على الطالب العلمي أنه يأخذ بما يؤيده النص، وليس له أن يأخذ من أقوال الإمام بناء على التشهي والهوى. والأسهل كما سيتم بعد قليل إن شاء الله في طريقة عرض الخلاف في المسائل. هذا ما يتعلق بالمحور الأول، وهو يعني تصحيح وكيف تستطيع أن تصل لقول الإمام في المسألة وقول المذهب. هناك مصطلحات يعني كثيرة جدا، وهناك مصطلحات مشتركة، وهناك مصطلحات خاصة بكل مذهب، وهناك كتب. أظن الكتب يعني الإنسان يوصل لمرحلة ماجستير وإلى هذه المرحلة من الدراسة، يعني قد وقف على، يعني إلا ما قلنا اقتنى كثير من الأسئلة. يعني هذا السؤال يقول أعد طيب بالنسبة للأقوال الإمام إذا تعددت، ذكرت أن الموقف منها التأكد من صحة نسبة الأقوال والروايات لإمام المذهب، وهذا واضح لأن لمن قد ينسب إليه ما لم يقله. ثم إذا ثبت صحة القولين أو الثلاثة للإمام فيعمل طالب العلم على التوفيق بين القولين والجمع بينهما، وإذا لم يستطع الجمع فيعمل على معرفة المتأخر من المتقدم، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يستطع معرفة التاريخ فيرجح بما يوافق أصول المذهب، وذكرت له مثال. وبعد ذلك ليس له إلا أن يتوقف ينسب القولين للإمام، ولا يصح أن ينسب أحدهما للآخر، وإن كان الحنابلة لم تفصيل هذا يعني ذكروا إذا اختلفت كتب الحنابلة، لعل نشير إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا نقف في أسئلة. سيأتي مصطلحات عن التخريج والرواية والنص والاحتمال والوجه، فبعض الأسئلة سنأتي عن المصطلحات بعد قليل إن شاء الله. يعني هذا سؤال يقول يعني نجيب شفه يمكن أسرع، يعني الذي يقوم بالترجيح يعني بالنسبة، يعني سيأتي بعد قليل أن الترجيح يعني فيما ينسب إلى الإمام هذا يعني من تلاميذ الإمام ومن بعده، يعني في السادس القرن السادس والسابع والعائلة وقتنا ممكن الشخص يرجح، وإن كان هذا كل ما بعدت الفترة كل ما كان أضعف في حقه. وسيأتي الإشارة إلى أن كتب الحنابلة خاصة وكتب أيضا أخرى سنشير إليها التي اعتنت بتحقيق المذهب والصحيح من المذهب والكتب التي اعتنت بهذا سنذكر بعد قليل إن شاء الله في المصطلحات بإذن الله تعالى. طيب ما يتعلق بالمصطلحات والأسئلة كثيرة، ما يعني لما نجلس فنأتي إلى ما يتعلق بالمصطلحات، نأخذ أيضا بشيء من اختصار لأنها كما أسلفت يعني الغالب أن المصطلحات يعني استقرت ودونت، وأكثر يعني هناك مصطلحات خاصة بكتاب معين وهناك مصطلحات للمذهب كله، وكثير من الكتب المؤلفة المؤلفون في مقدماتها يذكرون هذه المصطلحات، وهذه المصطلحات يعني مهم للقارئ والباحث والدارس أن يعرف هذه المصطلحات التي يتناقلها أتباع المذهب الواحد حتى يعرف مرادهم بهذه الأشياء. فبالنسبة يعني سنأخذ يعني بشارة بسيطة للمذاهب الأربعة كلها، وإن كان يعني الوقت قد يضيق لكن نأخذها على عجل حتى عندنا باقي عندنا التخريج وباقي عندنا المنهج في عرض المسائل الخلافية وعندنا أخطاء يعني. طيب هناك مصطلحات للحنفية ومصطلحات ما أدري أقرأ الأسئلة ولا كم، يعني الأسئلة كثيرة وفي أشياء مهمة لكن يعني متابعتها يحتاج إلى طيب، فالمصطلحات الفقهية عند المذاهب الأربعة، الذي يقرأ في كتب الحنفية يمر به بعض المصطلحات يحسن به أن يعرفها، وأيضا إذا وقع الخلاف بين أصحاب المذهب الحنفي فماذا، أو من الذي يسع الذي يتمذهب بمذهب الحنفية أن يأخذ بأي الأقوال عند اختلافها. يمر بالقارئ كتب أو مصطلح ظاهر الرواية أو ظاهر المذهب أو ظاهر الأصول، فإذا وجد القارئ لهذه المصطلح في كتب الحنفية فإن المراد بهذا المصطلح المسائل التي رويت في الكتب الستة، وهي المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الصغير والسير الكبير. وهذه الطبقة من المسائل هي أعلى الطبقات في المذهب الحنفي، وهذه التي يعتمد عليها عندهم، حتى قال في الدر المختار: إنما اتفق عليها أصحابنا في الروايات الظاهرة يفتى به قطعا. يعني إذا اتفقت هذه الستة على هذا القول فيفتى به قطعا ولا يتردد من يتمذهب بهذا المذهب أن يفتي بهذا القول الذي تواردت عليه هذه الكتب. وأما مسائل غير ظاهر الرواية، أو يقال مسائل نوادر، فهي المسائل التي رويت على غير أو في غير الكتب الستة لمحمد رحمه الله تعالى. أيضا ذكروا من مصطلحاتهم أو مما يعني ينبغي أن يكون على علم به من يتمذهب بهذا المذهب إذا اتفق أئمة المذهب على رواية ظاهرة. قالوا: لا يجوز لمجتهد في مذهب الحنفية أن يعدل عن هذه الرواية. اتفق أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف، فقالوا هنا لا يسعه، وهذا لا شك أنه من التعصب المذموم، لكن نقول هذا عندهم مقرر. إذا اختلف أبو حنيفة وأصحابه فأيضا من الأشياء التي يشار إليها باختصار، قالوا إذا وافق أحد الصاحبين، يعني الصاحبان هما أبو يوسف ومحمد، يعني إذا قرأ الصاحبان عند الحنفية فالمراد بهما أبو يوسف ومحمد، فإذا وافق أحدهما أبا حنيفة، يعني قال أبو يوسف بقول وافق أبا حنيفة، فإنه لا خلاف بين أصحاب المذهب في الأخذ بقول الإمام ومن وافقه. وأما إذا خالف أبو حنيفة صاحبيه، يعني خالف أبو حنيفة قول وأبو يوسف ومحمد قول، لدينهم خلاف، بعضهم قال يأخذ بقول أبي حنيفة وبعضهم قال بالتخيير. على كل حال هذه مصطلحات موجودة وذكرها ابن عابدين رحمه الله تعالى في رسم المفتي ويرجع إليها، وابن عابدين في حاشيته أيضا أفاض في المقدم في ذكر هذه المصطلحات والواجب على من ينتسب إلى هذا المذهب وأن يطلع عليها، ومصطلحات الأسماء وفي الكتب، لعل لا نطيل بها لأن الغالب التمذهب هنا في مذهب الحنبلي، وهذا باقي المذاهب يرجع إليها حتى لا يعني نطيل، أن وقت الآن انتهى النصف الأول وبدأنا في النصف الثاني، عندنا كلام. الشافعي أيضا لهم مصطلحات ولهم في الكتب، وفي قبل ذلك المالكية لهم مصطلحات وروايات وأقوال. إذا كان نرجع إلى آخر وقت، إذا كان فيه ساعة نرجع إليها، أو يعني كما استفتي مسطرة وراسخة وموجودة في كتب المذاهب وخاصة في مقدمات هذا الكتب. فقط نركز على المصطلحات في المذهب الحنبلي و ليس هذا تعصبا وإنما هذا من باب واقع الإنسان أنه في هذه البلاد يعني الغالب التمذهب هو على هذا المذهب وأكثر أيضا أكثر قراءة في كتب هذا المذهب. سبق قبل قليل أن أشرت إلى أن الإمام أحمد رحمه الله من أكثر أن الأئمة روي عنه ونقل عنه روايات متعددة، فيمكن تقسيم ما يعني أثر عن أحمد رحمه الله من مصطلحات إلى ألفاظ تدل على المنع والتحريم، كقول لا يجوز ويحرم، هذا ولا شك أن هذان صريحان. أيضا إذا قال لا ينبغي أو لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح، فهذه عند جمهور الأصحاب أنها للتحريم أيضا، وإن كان بعض حمل على التنزيه. أيضا إذا قال أكره كذا أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه، قال في المسودة أنها للتنزيه والكراهة، وقيل للتحريم. هناك ألفاظ تدل على الطلب مثل أحب كذا، يعجبني، هذا أعجب إلي، هذا أحسن وهذا حسن، هذا يدل على الطلب، لكن اختلفوا هل هو للوجوب أو للاستحباب. وهناك ألفاظ دالة على الإباحة كقول لا بأس، أرجو أن لا بأس به، وهذا أهون، وما إلى ذلك. هناك ألفاظ دالة على التوقف الإمام، أجب عنه، أخشى أن يكون كذا، أخاف أن يكون كذا. هناك هذه ألفاظ الإمام رحمه الله. هناك ألفاظ ومصطلحات في التعبير عن آراء الإمام، وهذه جاء عن أسئلة كثيرة، لعلنا نجيب عن أسئلة من خلال ذكر مصطلحات الأصحاب في التعبير عن آراء الإمام. يجد القارئ لكتب الحنابل أحيانا قولهم هذا نص، فالنص لا شك واضح من نفسه، هو القول الصريح في الحكم الذي لا يحتمل غيره، الحكم والقول الصريح في الحكم الذي لا يحتمل غيره. طيب هناك أيضا التنبيه، يعني مصطلح التنبيه، وهذا يريدون به هو القول الذي لم يصرح الإمام به وإنما فهم من عبارته بطريق زوم، لم يصرح به الإمام وإنما فهم من عبارته عن طريق اللزوم. يعني قد يسأل الإمام عن مسألة فيسوق حديثا يدل على الحكم، ما ذكر قال يجوز أو لا يجوز، لكن ذكر حديث إما بالجواز أو دل على التحريم، فيسأل عن مسألة فيسوق حديث يدل على الحكم ويصحح هذا الحديث أو يقويه، لكن لم يصرح بالحكم، فهذا يسمى تنبيه، وبعضهم يسميه إيماء وبعضهم يسميه إشارة، وهي قريبة. ويعبر الأصحاب عن هذا قال أومى إليه أحمد أو أشار إليه أحمد أو دل عليه كلامه، فهذه كلها هي ليس قول صريح للإمام وإنما تفهم من عبارته بطريق اللزوم. هناك مصطلح ثالث وهو التخريج، ويريدنا به نقل الحكم من مسألة إلى ما يشبهها، نقل الحكم من مسألة إلى مسألة تشبهها، والتسوية بينهما فيه. يعني الإمام نص على مسألة وجاءت مسألة أخرى تشبه المسألة التي سئل عنها الإمام لكنه لم يسأل عنها، فيقولون حكم هذه المسألة مثل تلك المسألة التي حكم أو صدر من الإمام فيها رأي. فهذا التخريج لا بد له من شرط مهم، وهو أن يفهم المعنى الذي من أجله حكم الإمام على المسألة الأولى. إذن هذا هو التخريج وقريب منه النقل. فهذا التخريج نقل الحكم مسألة لما يشبهها والتسوى بينهما فيه، ولا يكون إلا إذا فهم المعنى كما سبق. أيضا من المصطلحات الوجه، قبل المسألة في وجه أو وجهان أو ثلاثة، والمراد بهذا المصطلح هو الحكم المنقول في المسألة، هو الحكم المنقول في المسألة لبعض الأصحاب المجتهدين، الحكم المنقول في المسألة لبعض الأصحاب المجتهدين في المذهب جاريا على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه. يعني هذا الوجه ليس قول الإمام، وإنما قول الأصحاب أو للمجتهدين في المذهب، وهذا هو الفرق. الوجه ليس قولا للإمام، وإنما قول الأصحاب والمجتهدين في المذهب، لكنهم أفتوا بهذا بناء على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه. وهذا كثير، تجد في كتب الحنابلة وجه وجهين ثلاثة، أحيانا أكثر من ذلك. والفرق بين الوجه والتخريج، التخريج مرة معنا نقل الحكم من مسألة إلى مسألة يشبهها، والوجه هو الحكم المنقول في المسألة. فالفرق بين الوجه والتخريج، مع أن كلها الآن ليست هي رأي الإمام، وإنما منقول عن أو مقيس على رأي الإمام. فالتخريج هو نقل الحكم من مسألة إلى مسألة بالقياس، يعني عملية القياس وعملية نقل الحكم من مسألة إلى مسألة، هذا يسمى تخريج. هذا الإجراء وهذا العمل، تقيس شيء على شيء، هذا القياس وإلحاق شيء بشيء، هذا يسمى تخريج. أما الوجه فهو الحكم المنقول. إذن التخريج هو عملية النقل وعملية الإلحاق، فإذا ألحقت شيء بشيء فالحكم الآن الصادر هذا يسمى إيش؟ يسمى وجه ولا يسمى تخريج. إذن التخريج هو نقل الحكم من مسألة إلى مسألة بالقياس كما سبق، أما الوجه فهو الحكم المنقول بالتخريج. فأيهما طريق الآخر الآن؟ هل الوجه طريق التخريج أو التخريج طريق الوجه؟ لا شك أن التخريج هو طريق لإثبات الوجه، التخريج هو طريق لإثبات الوجه. طيب، هناك أيضا مصطلح آخر، إذا قالوا المذهب، فمذهب الإنسان ما قاله كما سبق وثبت عنه أنه قاله، والمراد إذا قالوا المذهب يعني أي المعمول به في المذهب، ولا يلزم أن يكون هذا هو قول الإمام. يعني أحيانا قد يكون مذهب الحنابلة ليس هو رأي الإمام رحمه الله، أو مذهب، إذا المذهب هو المراد بالمذهب هو المعمول به في المذهب، سواء كان على الإمام أو عن غيره من الأصحاب المجتهدين. فهذا هو المذهب، وليس كما سلف لا يلزم أن يكون هو عن الإمام رحمه الله تعالى. الصحيح من المذهب والراجح فيه نسبة للإمام أو ما صح دليله، وأحيانا يكون عند من صححه، يعني قد يكون الصحيح من المذهب عند المرداوي، قد يكون هو عند غيره ليس بالصحيح من المذهب. فإذن هو الراجح فيه نسبة للإمام، عندنا طريقين عن الإمام، وأحدهم أصح من الآخر، أو قد يكون هو الصحيح عند من صححه كما أسلفت، قد يصح عند إمام ولا يصح عند آخر، فيقول هذا الصحيح من المذهب كذا، ويقول الآخر الصحيح من المذهب هو كذا. عندنا عند الحنابل المصطلح المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب، وهو ما رجحه المتأخرون من الحنابلة. والمتأخرون من جاء بعد الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، مثل المرداوي رحمه الله في كتاب التنقيح المشبع، وأيضا حجاوي الإقناع وغيرهم. هذه بعض، وابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل ذكر هذه المصطلحات وفصل، وكذلك الشيخ بكر بن زيد رحمه الله في المدخل المفصل، وأيضا المرداوي رحمه الله في الإنصاف ذكر هذه المصطلحات وغيرها، بين المراد بها، ولعله ما ذكر يعني كفاية حتى ما نستغرق الوقت كله في المصطلحات. جاء سؤال عن المصطلحات عند الشافعية، ممكن نأخذ يعني بعض المصطلحات عند الشافعية بحكم أن بعض الحضور يعني يقول أنه من الشافعية ويريد أن يكون على علم ولو بشيء قليل من هذه المصطلحات. فالشافعية كغيرهم لهم مصطلحات يعني خاصة وفي بعض المؤلفين، وعامة في المذهب كله. فمن المصطلحات المشهورة قوله إذا قالوا القديم، فالمراد ما قال به الشافعي رحمه الله قبل انتقال إلى مصر، يعني ما قال في العراق إما تصنيفا أو إفتاء. وهذا متفق عليهم أن هذا المصطلح متفق عليه أنه إذا قيل القديم فالمراد ما قاله قبل انتقال إلى مصر وصنف في العراق. واختلفوا فيما بينهم هل يندرج ما قاله الإمام الشافعي بعد مغادرة العراق وقبل دخول مصر، وهذا من الدقائق يعني في الطريق ما قاله قبل دخول مصر وبعد خروج العراق هل يدخل في الجديد أو في القديم. ابن حجر رحمه الله مال إلى أنه من القديم، و قال إن الجديد ما قاله بعد الدخول، والجديد يعني يفهم مما سبق، الجديد ما قاله في مصر إفتاء أو تصنيفا. وأشهر رواة الجديد البويطي والمزني رحمه الله وغيرهم. وواضح أيضا للحضور إن شاء الله المعتمد من القولين إذا تعارض قولان قديم وجديد فلا شك أن المعتمد هو الجديد، لأن هذا ناسخ لما سبق من الشافعي رحمه الله في القديم. إذا تعارض قولان جديدان فأيضا نصوا على أنه إذا تعارض عن قولان جديدان فيعمل بآخر القولين من علمه كما سبق، وإن لم يعلم المتأخر من المتقدم كما سبق فيجب أن يبحث عن ما يرجح من السياقات أو من ما سبق شرط لقبل قليل عند الحنابلة. أيضا النص والتخريج أشرنا إلى قبل قليل، عند مصطلحات الأظهر والمشهور والأصح والصحيح. وهذه النبي رحمه الله بين هذه المصطلحات في مقدمة المجموع، وهي مقدمة ماتعة في طلب العلم، وأيضا في مصطلحات ذكر مصطلحات الشافعية وذكر أشياء يحتاجها المتفقه في هذا الباب. مصطلحات الفقه مقارن، هناك رسائل كثيرة، هناك رسالة ماجستير امرأة مطبوعة وفي مصطلحات عند المذاهب الأربعة، ونسيت اسم الباحثة لكن مطبوعة وموجودة في الأسواق كثيرة مراجع. هناك مذكرة يعني حصلت عليها من الشيخ ابن غدير رحمه الله تعالى ضافية جدا في المصطلحات عند المذاهب الأربعة، ويبدو أن الشيخ كان يعني مع طلابه كانوا يجمعونها في مصطلحات المذاهب الأربعة، و يعني هذا أبرز، لكن وكما أسلفت مقدمات الكتب، ويعني في الغالب أنها تذكر هذه الكتب. لما طبعت البحث رسالة مذكرة الشيخ مهدي موجودة عندي لكن غير مطبوعة وغير موجودة في الأسواق. في أسئلة. نعم، هذا مريم الضفيري يقول هذا مصطلحات المذاهب الأربعة. دكتورة مريم الضفيري، هذه رسالة الماجستير وهي مطبوعة وذكرت المذاهب الأربعة كلها بتوسع، و يعني ذكرت أنها شيء مستقر يعني وواضح يحتاج إلى أن يتكلم فيه، لأن الشخص فقط إذا اقتنى هذا الكتاب و يستطيع أن يعرف، وأيضا خلال قراءة الشخص الكتب يعرف هذه المصطلحات بإذن الله تعالى. ما أدري يا شيخ عبد الله من أنا أجوف المعنى. ناخذ خمس دقائق يعني اللي بي خمس دقائق ونرجع إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، ننبه أن هناك استراحة لمدة خمس دقائق إن شاء الله.